ثقة عبر عوالم لا بداية له ولا نهاية. أتيت متواضعا حتى يومنا هذا مكلا بدموع رسالة الروح من أعماق الواجب المفروض عبر شوارع مختومة برغبات. أضللت العادة والأصدقاء أرواحي لم تعد من باب ابتسامتي أرواح تشكك في نواياك. طفل ولد قبل وبعد كل عصر مشكل في البلاد بكلمات مخيفة أخطاء تحمل أهوان الماضي. تجاوزت طمع الصمود والكبرياء تتخلى عن جمالك الداخلي. اختبارات الأيام تشفي أو تمرض مصيرنا المشترك. ما هي الحياة متاهة من زجاج قمح ودم مجرد ذكرى لقلب بعار يبقى. لا وقت ولا مكان ولا ثروة النجاح والأبوة مشاهد من مسرحية طويلة. انسى وزين هذا الجسد المتحلل الحقيقة تكمن في نظرة المرآة انعكاس للسلم داخلي نحو الروح. تأمل فيما وراء خلودك وموتك وإذا كان الخوف والشك يشكلان أفعالك احتضن بصراحة أغراضك.